بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 75 في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، وانتهينا في اللقاء الماضي من تفسير سورة الأنبياء، ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى تفسير سورة الحج. وسورة الحج مكية أو مدنية؟ مدنية. مكية في قول الأكثر، مكية. هناك من قال بأنها مدنية، لكنها مكية، واضح، مكية، إلا 3 آيات اختلف العلماء فيها، سيأتي معنا، وهي هذان خصمان اختصموا في ربهم. فبعض المفسرين يرى أنها نزلت في غزوة بدر، واضح، في غزوة بدر. وهالسورة عدد الآيات كم؟ 78. طيب، وهذه السورة مر معنا في سورة هذه سورة الحج، صح؟ الأصل هكذا العقل يقول أن تذكر فيها أعمال الحج، لكن لم تذكر فيها أعمال الحج الظاهرة كاملة، وإنما ذكرت في البقرة، وهنا ذكر أعمال الحج، لكن ذكر أعمال الحج الباطلة. إذن هنا ركزت على ركن ركين وأصل أصيل، وهو الأعمال الباطلة، حتى في الذبح لن ينال الله لحومها ولا دماؤها إلى آخره. نعم، فهذه ركزت على يعني كما نقول الشيء الباطن. والإنسان عندما يتدبر كلام الله سبحانه وتعالى يعلم أن هناك مقاصد ظاهرة ومقاصد باطنة. ولذلك قلت لكم مثلا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عندما يعني ينظر يعني نبه على شيء مهم جدا، وهو ربما لا يذكره كثيرا علماء المقاصد. إذا ذكر الصلاة يذكر لها مقاصد، وأغلب ما يذكره مقاصد ظاهرة، لكن بقي معنا المقصد الأساسي وهو عبودية. لماذا تصلي؟ عبودية، لأن هذا أعظم المقاصد، أعظم المقاصد أنك عبد، واضح، إذن هذا أعظم المقاصد. وقل في سائر الأوامر والنواهي، لما؟ لتحقيق مقام العبودية، ثم تأتي المقاصد الأخرى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين، سورة الحج. اتقوا ربكم، تكلمنا على التقوى في أول البقرة. إن زلزلة الساعة أي شدتها وهولها كقوله وزلزلوا، أي أو تحريك الأرض حينئذ كقوله إذا زلزلت الأرض زلزالها. والجملة تعليل الأمر للتقوى. واختلف هل الزلزلة والشدائد المذكورة بعد ذلك في الدنيا بين يدي القيامة أو بعد أن تقوم القيامة؟ والأرجح أن ذلك قبل القيامة، لأن في ذلك الوقت يكون ظهور المربعة ووضع الحامل لا بعد القيامة. يعني هل هي قبل أم بعد؟ نعم. يوم ترونها، العامل في الظرف تذهل والضمير للزلزلة، وقيل للساعة، وذلك ضعيف لما ذكرنا إلا أن يريد افتداء أمرها. تذهل، الذهول هو الذهاب عن الشيء بعد مع دهشة. مرضعة، إنما لم يقل مرضعون، لأن المرضعة هي التي في حال الإرضاع ملقمة ثديها للصبي. إذن فرق بين مرضع ومرضعة. المرضع هي المرأة التي من شأنها أن ترضع، يعني أرضعت الآن أم لا، لكن المرضعة هي التي ترضع في الحال، واضح، ما نسميه ترضع بالفعل. أما مرضع بدون التاء هذه ترضع بالقوة، يعني من شأنها الإرضاع، واضح. وأيهما أبلغ؟ مرضعة، يعني كون المرضعة تنزع ثديها من فم الطفل ثم تتركه لهول الموقف. نعم. والمرضع التي شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به، فقال مرضعة ليكون ذلك أعظم في الظهول، إذ تنزع ثدياها في من فم الصبي حينئذ. وترى الناس سكارى، تشبيه بالسكارى لشدة الغم. وما هم بسكارى نفي لحقيقة السكر، وقرئ سكرى، والمعنى متفق. ومن الناس من يجادل في الله نزل في النضر بن الحارث وقيل في أبي جهل وهي تناول كل من اتصف بذلك. نعم وهي تتناول كل من اتصف بذلك من الناس من يجادل في الله. نعم في آياته في الأدلة في أي شيء. نعم شيطان مريد أي شديد الإغواء ويحتمل أن يريد الشيطان الجن أو الإنس. وقلنا المريد هو كل من تجاوز حده. كتب تمثيل لثبوت الأمر كأنه مكتوب ويحتمل أن يكون بمعنى قبل كقوله كتب الله أنه في موضع المفعول الذي لم يسمى فاعله وفأنه عطف عليه وقيل تأكيد من تولاه أي تبعه أو اتخذه وليا والضمير في عليه وفي أنه وفي الموضعين وفي تولاه للشيطان وفي يضله ويهديه للمتولي له ويحتمل أن تكون تلك الضمائر أولا لمن يجادل. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث الآية معناها إن شككتم في البعث الأخراوي فزوال ذلك الشك أن تنظروا في ابتداء خلقتكم فتعلموا أن الذي قدر على خلقتكم أول مرة قادر على أن يعيدكم ثاني مرة وأن الذي قدر على إخراج النبات من الأرض بعد موتها قادر على أن يخرجكم من قبوركم. خلقناكم من تراب إشارة إلى خلق آدم وأسند ذلك إلى الناس لأنهم من ذريته وهو أصلهم. يعني ويقولون جرت العادة جرت عادة العرب يخاطبون يذكرون الأصل وهو تبع والباقون تبع له. من علقة العلقة قبعة من دم جامدة من مضغة أي قبعة من لحم مخلقة التامة الخلقة وغير مخلقة غير التامة كالثقة السقط يعني الذي خرج الولد الذي يخرج قبل وقته. وقيل المخلقة وبعضهم يقول قبل ستة أشهر لأن ستة أشهر خلاص هذا أقل الحمل. وقيل المخلقة المصوات السالمة من النقصان. لنبين لكم اللام تتعلق بمحذوف تقدير ذكرنا ذلك لنبين لكم قدرتنا على البعث ونقر فعل مستأنف إلى أجل مسمى يعني وقت وضع الحمل وهو مختلف أقل ستة أشهر إلى ما فوق ذلك نخرجكم طفلا أفرده لأنه أراد الجنس أو أراد نخرج كل واحد منكم طفلا. نعم أقل الحمل ستة أشهر ثم نخرجكم طفلا واضح من أين استدل العلماء على أن أقل الحمل ستة أشهر وهنا ثم نخرجكم طفلا هنا أراد الجنس. لتبلغوا أشدكم هو كمال القوة والعقل والتمييز وقد اختلف فيه من ثمان عشر سنة إلى 45. نعم هنا وهذا خلاف ما عليه يعني القانون الذي يجعل هذا بداية المراهقة 18 سنة. هذا الآن بداية هنا اكتمل العقل واضح إلا أن الكمال يعني يتفاوت يعني إذا بلغ الأشد من 18 إلى 45 لكن متى يكون الأعلى؟ بعضهم ذهب إلى أنه 40 سنة ومر معنا الخلاف في أرذل العمر كما سيأتي بعد هل له وقت محدد أم يختلف باختلاف الزمان والمكان باختلاف حال الشخص قد يكون الشخص يعني بعضهم نضج قبل وقته. أرذل العمر المراهقة في الفقه الشرع في الفقه الإسلامي قبل البلوغ واضح يقولون هذا المراهقة أما بعد البلوغ خلاص ما عندنا مراهقة لكن في القوانين لا يجعلون المراهق المراهقة بعد البلوغ. نعم لكن نحن أن نقول الفقهاء يقولون عندما يذكرون الأحكام يقولون ولو كان مراهقا يعني قبل البلوغ واضح لكن هنا يجعلونه المراهق بعد واضح. أرذل العمر ذكر في النحل ومراهق بعضهم يقول لأنه أرهق أبويه. نعم هامدة يعني لا نبات فيها اهتزت تحركت بالنبات وتخلخلت أجزاؤها لما دخلها الماء وربت انتفخت. زوج بهيج أي صنف عجيب ذلك بأن الله هو الحق ذلك أي ذلك المذكور من أمر الإنسان والنبات حاصل بأن ولو أن باحثا ما أدري هل هذا بحث أم لا عمر الإنسان وما يتعلق به من أحكام وما يتعلق به من أحكام. تعرفون علماء الفقه يذكرون، علماء الأصول يذكرون أربعة، تعرفون عندنا أهلية أداء وأهلية وجوب، ثم عندنا أهلية الوجوب الناقصة وأهلية الوجوب الكاملة، أهلية الأداء، وتعرفون. لكنهم يذكرون عموما فيقولون الإنسان إما نطفة ثم إلى أن ينفصل من بطن أمه، ثم إلى البلوغ، ثم بعد عفوا إلى التمييز، ثم من التمييز إلى البلوغ، ثم من البلوغ إلى الموت. طيب هذه أربع أحكام إجمالا، طبعا وفيها خلاف طويل، لكن أنت بعد ذلك ستفصل، أو يمكن أن يبحث العمر في القرآن الكريم، وكيف ذكر الله عز وجل أن يعني مثلا أنت ستذكر أبلغ الأشد متى، ثم العمر متى يكون العمر عمر النضوج، ثم تذكر مثلا الخلاف في أعمار الأنبياء. فمثلا مر معنا أن بعض العلماء يقول أن الأنبياء يوحى إليهم وعمرهم 40 سنة. طيب بعضهم يقول مات قبض عيسى وعمره 33، وآتيناه الحكم صبيا، يعني أوتي إذا قلنا بأنها النبوة صبي. فيتحدث عن العمر من جميع الجوانب، واضح ما يتعلق به من أحكام فقهية، وما يتعلق به كذلك من عمر الأنبياء ونحو ذلك، ثم يتكلم على عمر مثلا، يتكلم على عمر نوح كم عمر مثلا أو بعض الأنبياء، ثم يتحدث عن الخضر وكم عمر ونحو ذلك، فيتحدث عن العمر. نعم، أي ذلك المذكور. بل هناك كتاب فقط من باب الفائدة، هناك كتاب لمحمد موسى الشريف اسمه نصيحة لمن جاوز 40، يعني إرشادات ومن جاوز 40 ماذا عليه. نعم تجوز المرضي. ثم مثلا بعض علماء التربية مثلا يقولون، هو سيدرس هذا من جميع الجوانب، يقولون لا يعني هل يمكن أن تعامل ولدك الطفل معاملة الكبار؟ بعضهم يقول لا، كأنك تحرقه قبل أن يعني ينضج، فعامله دعه يذوق طعم الطفولة ثم هو ينظر في هذا، واضح. ثم سيتحدث العمر، مثلا ابن عباس كان بحر القرآن وعمره 13 سنة. طيب هل يجوز قول أن يفتي الإنسان وعمره 12 سنة، أم يشترط في المفتي أن يكون بالغا؟ ثم سيتحدث عند علماء الحديث متى يصح التحمل، متى يصح الأداء، واضح. سيتحدث عن العمر وأحكامه الأصولية الفقهية، لا شك سيخرج بفائدة كبيرة. ذلك بأن الله هو الحق، ينبني عليها مسائل عقدية. العمر يطل في من وصل رحمه، واضح، ينسأ له في أثره ويطال. طيب يطال عمره، طيب هذا الطول هذا هل هو مخالف لما في اللوح المحفوظ أم لا، فيذكر مثل ذلك. وهل العمر، فيتكلم عن العمر من الناحية العقدية، من الناحية التربوية، من الناحية، أظن سيخرج ببحث كبير جدا. نعم، أي ذلك المذكور من أمر الإنسان والنبات حاصل بأن الله هو الحق. أما أصحاب اللغة يبحث العمر عند الشعراء، واضح، صحيح سيخرج بفائدة. وابن عشرين، ها؟ نعم يبحث عنه، بل أحدهم خطب خطبة الشيب عند الشعراء، خطبة جمعة، وكان الشيب عند الشعراء وذكر ما يتعلق به. فهو الآن يتعلق ينظر العمر عند الشعراء وما قيل فيه، سيخرج بفوائد أدبية كبيرة جدا. نعم، ها؟ نعم يبحث مثل هذه. نعم، هكذا قدره الزمخشري، والباو على هذا سببية، وبهذا المعنى أيضا فسرها ابن عضية، ويلزم على هذا أن لا يكون قوله أن الساعة آتية معضوفا على ذلك، لأنه ليس بالسبب لما ذكر. فقال ابن عضية قوله وأن الساعة ليس بسبب لما ذكر، ولكن المعنى أن الأمر مرتبط بعضه ببعض على أو على تقدير والأمر أن الساعة. وهذان الجوابان اللذان ذكر ابن عضية ضعيفان. أما قوله إن الأمر مرتبط بعضه ببعض، فالارتباط هنا إنما يكون بالعضف، والعضف لا يصح. وأما قوله على تقدير الأمر أن الساعة،

إن الله يدخل الذين آمنوا الآية لما ذكر أن الأصنام لا تنفع من عبدها قابل ذلك بأن الله ينفع من عبده بأعظم النفع وهو دخول الجنة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع السبب هنا الحبل والسماء هنا سقف البيت وشبه من الأشياء التي تعلق من الحبال والقضع هنا يراد به الاختناق بالحبل يقال قضع الرجل إذا اختنق ويحتمل أن يراد به قضع الرجل من الأرض بعد ربط الحبل في العنق وربطه في السقف والمراد بالاختناق قطع الرجل من الأرض واضح أنت الإنسان يعني يقول عندما يراد خنق يوضع على طاولة وعلى كرسي ثم بعد ذلك يقطع يعني يبعد هذه الطاولة ستكون رجله ليست على الأرض أو على شيء متصل بالأرض والمراد بالاختناق هنا ما يفعله من اشتد غيظه وحسرته أو ضمع فيما لا يصل إليه كقولك للحصول متكمدا أو اختنق أو اختنق فإنك لا تقدر على غير ذلك يعني شخص رأى فيك نعمة ويريدها أن تزول قل له مت بغيظك كما قال الله عز وجل قل موتوا بغيظكم أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله نعم. وفي معنى الآية قولان الأول أن الضمير في ينصره الأول قيل أنها نزلت في نصر النبي صلى الله عليه وسلم القول الثاني أنها في الرزق على القول الأول أن الضمير في قول ينصره لمحمد صلى الله عليه وسلم والمعنى على هذا من كان من الكفار يظن أن لن ينصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم فليختنق بحبل يعني فليمت غيظا فالله ناصر نبيه قال فإن الله ناصره ولا بد على غيظ الكفار فموجب الاختناق هو الغيظ من نصرة محمد صلى الله عليه وسلم هذا القول الأول والقول الثاني أن الضمير في ينصره عائد على من والمعنى على هذا من ظن بسبب ضيق صدره وكثرة غمه أن لن ينصره الله فليختنق وليمت بغيظه فإنه لا يقدر على ذلك فموجب الاختناق على هذا القنوط والتسخط من القضاء وسوء الظن بالله حتى يئس من نصره ولذا فسره بعضهم أن لن ينصره الله بمعنى أن لن يرزقه يعني إذا ظننت أن الله عز وجل لن يرزقك طيب مت غيظا أو مت خلاص أنت تظن ما في رازق نعم وهذا القول أرجح من الأول لوجهين أحدهما أن هذا القول مناسب لمن يعبد الله على حرف لأنه إذا أصابته فتنة لأن الآية سابقا نزلت في من كان يرى أن إذا الدين فيه نعمة وخير عبد وهذا يمكن أن يكون في كل زمان ومكان طبعا والأول يمكن أن يكون كذلك لكن هنا للعموم أقوى لأنه إذا أصابته فتنة انقلب وقنط حتى ظن أن الله لا ينصره فيكون هذا الكلام متصلا بما قبله ويدل عليه قول من قبل هذه الآية إن الله يفعل ما يريد أي الأمور بيد الله فلا ينبغي لأحد أن يتسخط من قضاء الله ولا ينقلب إذا أصابته فتنة والوجه الثاني أن الضمير في ينصره على هذا القول يعود على ما تقدم وأما في القول الأول فلا يعود على مذكور قبله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر قبل ذلك بحيث يعود الضمير عليه ولا يدل سياق الكلام عليه دلالة ظاهرة هذا الترجيح بعود الضمير أو الترجيح بالسياق فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ الكيد هنا يراد به اختناقه وسمي كيدا لأنه لأنه وضعه موضع الكيد وهذا هو غاية حيلته والمعنى إذا اختنق نفسه فلينظر المعنى إذا خنق نفسه فلينظر هل يذهب ذلك ما يغيظه من الأمر أي ليس يذهبه وكذلك أنزلناه الضمير للقرآن أي مثل هذا أنزلنا القرآن كله آيات بينات وأن الله يهدي من يريد قال ابن عطية أن في موضع خبر الابتداء والتقدير الأمر أن الله وهذا ضعيف لأن فيه تكلف إضمار وقطعا للكلام عن المعنى الذي قبله وقال الزمخشري التقدير لأن الله يهدي من يريد لأن الله يهدي من يريد أنزلناه كذلك آيات بينات فجعل أن تعليلا للإنزال وهذا ضعيف للفصل بينهما بالواو. والصحيح عندي أن قوله وأن الله معطوف على آيات بينات لأنه مقدر بالمصدر، فالتقدير أنزلناه آيات بينات وهدى لمن أراد الله أن يهديه. والصابين ذكر في البقرة وكذلك والذين هادوا. والمجوس هم الذين يعبدون النار ويقولون إن الخير من النور والشر من الظلمة. ومع ذلك يقولون لا مقارنة بين إله الظلمة وإله النور. واضح هذا ذكرها يعني ابن أبي العز، يعني يقول ما في أحد يقول، لا يوجد أحد يقول للكون خالقين متساويين، حتى عند المجوس لا، يقولون لا إله النور أفضل من إله الظلمة. ثم اختلفوا هل الظلمة حادثة أم لا، نعم، وهل هي قديمة، يعني هل هي قديمة أم لا بخلاف النور. نعم. والذين أشركوا هم الذين يعبدون الأصنام من العرب وغيرهم. إن الله يفصل بينهم، هذه الجملة هي خبر إن الذين آمنوا والذين هادوا الآية، وكررت إن مع الخبر للتأكيد. وهذا السر الذي يجعلنا نقول لماذا لم يذكر في سورة البقرة المجوس؟ لا، هناك من آمن بالله، والمجوس ما في واحد آمن بالله، أنهم يعبدون، لكن هنا لما كان في مقام فصل فالله عز وجل يأتي بجميع الطوائف ثم يفصل بينهم، قال الله عز وجل إن الله يفصل بينهم. وفصل الله بينهم بأن يبين لهم أن الإيمان هو الحق وصير الأديان باطلا، وبأن يدخل الذين آمنوا الجنة ويدخل غيرهم النار. يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، دخل في هذا من في السماوات من الملائكة ومن في الأرض من الملائكة والجن، ولم يدخل الناس في ذلك لأنه ذكرهم في آخر الآية، إلا أن يكون ذكرهم في آخرها على وجه التجريد. مر معنى التجريد، وهو عند المؤلف ذكر الخاص بعد العام. وليس المراد بالسجود هنا السجود المعروف لأنه لا يصح في حق الشمس والقمر. وما هكذا قال المؤلف، لكن نقول لما لا يكون السجود، سجود الله أعلم به، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها تسجد تحت العرش، الله أعلم به. نعم. لأنه لا يسوح في حق الشمس والقمر وما المؤلف حملها على الانقياد، حمل السجود على التذل على الانقياد، يعني أنها منقادة. لا نقول قد يكون سجود لكن الله أعلم به، كما قال الله عز وجل ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام واضح إنها تسجد تحت العرش. وما ذكر بعدهما، وإنما المراد به الانقياد. ثم إن الانقياد يكون على وجهين، أحدهما الانقياد لطاعة الله طوعا، والآخر الانقياد لما يجري الله على المخلوقات من أفعال وتدبيره شاء أم أبوا. وكثير من الناس، إن جعلنا السجود بمعنى الانقياد لطاعة فيكون وكثير من الناس معطوفا على ما قبله من الأشياء التي تسجد، ويكون قوله وكثير حق عليه العذاب مستأنفا يراد به من لا ينقض لطاعة، ويوقف على قوله وكثير من الناس، وهذا القول هو الصحيح. وإن جعلنا السجود بمعنى الانقياد لقضاء الله وتدبيره فلا يصح تفصيل الناس على ذلك إلى من يسجد ومن لا يسجد، لأن جميعهم يسجد بذلك المعنى. فقيل إن قوله وكثير من الناس معطوف على ما قبله، ثم أضيف عليه وكثير حق عليه العذاب، فالجميع على هذا يسجد، وهذا ضعيف لأن قوله حق عليه العذاب يقتضي ظاهره أنه إنما حق عليه العذاب بتركه للسجود. وتأوله الزمخشري على هذا المعنى بأن أعرب وكثير من الناس فاعلا بفعل مضمر تقديره يسجد سجود طاعة، أو مرفوعا بالابتداء وخبر محذوف تقديره مثاب، وهذا تكلف بعيد. هذان خصمان الإشارة إلى المؤمن والكفار على العموم، ويدل على ذلك ما ذكر قبلها من اختلاف الناس في أديانهم، وهو قول ابن عباس. عندكم في الحاشية في نسبة هذا القول إلى ابن عباس نظر، فابن عباس يقول بأنها في المؤمنين وأهل الكتاب لا عموم الكفار، يعني فما نقله الشيخ إما أنه اطلع على رواية أخرى أو أن هذا وهم. قال وأما القول بأنها في المؤمنين والكفار على العموم فهو قول مجاهد وعطاء والحسن البصري وعاصم والكلبي. نعم. وقيل نزلت في علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث حين برزوا يوم بدر لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، فالآية على هذا مدنية إلى تمام 6 آيات. وبعضهم يقول 3 آيات فقط، 3 آيات. وابن القيم له كلام جميل حول غزوة بدر، منها قال انظر إلى هؤلاء الثلاثة، انظر إلى أسمائهم، الأول عتبة من العتب، والثاني شيبة يعني كبير، والثالث الوليد طفل، فقال حصل الشؤم بهؤلاء فعلا، كل واحد له نصيب من اسمه، لكن انظر علي علو، طيب حمزة وعبيد الله، فذكر كلاما جميلا. حين برزوا يوم بدر لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد وافق هذا قراءة ووافق هذا اليوم يوم غزوة بدر صح 17 اليوم 17 اليوم 17 ما 19 17 فوافق هذا نحن صمنا متى صمنا العبرة كم نحن صمنا أنت صمت اليوم 17 نعم. فالآية على هذا مدنية إلى تمام 6 آيات، والخصم يقع على الواحد والاثنين والجماعة، والمراد به هنا جماعة، والإشارة بهذان إلى الفريقين اختصموا في ربهم أي في دينه وفي صفاته، والضمير في اختصموا لجماعة الفريقين. فالذين كفروا الآية حكم بين الفريقين بأن جعل الكفار النار وللمؤمنين الجنة المذكورة بعد هذا، وضعت لهم ثياب أي فصلت عن قدر أجسادهم، وهو مستعار من تفصيل الثياب، الحميم الماء الحار يصهر به ما في بطونهم أي يذاب، وذلك أن الحميم إذا صب على رؤوسهم وصل حره إلى بطونهم فأذاب ما فيها. وقيل معنى يصهر ينضج. مقامع جمع مقمعة أي مقرعة من حديد يضربون بها، وقيل هي الصياب يعني قيل مطرقة وقيل الصياب. نعم. من غم بدل من المجروي قبله، وذوقوا التقرير يقال لهم ذوقوا. انتقل المؤلف إلى تفسير آية أخرى، هذه الآيات فيها جزاء ما أعده الله عز وجل للمؤمنين، ثم ذكر الكفار، وهذه جرت عادة القرآن، يعني بعضهم سماه مثاني، يعني ذكر أن من معاني عفوا من معاني مثاني أنه إذا ذكر أهل الطاعة يذكر أهل المعصية. نعم. من أساورة من لبيان الجنس أو للتبعيض، وفسرنا أساورة في الكهف، الأساور ما يكون في اليد يوضع في اليد. نعم. ولؤلؤة بالنصب مفعول بفعل مضمر أي يعضون لؤلؤا، أو معبوف على موضع من أساورة إذ هو مفعول وبالخفض معبوف على أساورة أو على ذهبين. الطيب من القول قيل هو لا إله إلا الله، واللفظ أعم من ذلك. صراط الحميد أي صراط الله، فالحميد اسم الله، ويحتمل أن يريد الصراط الحميد وأضاف الصفة إلى الموصوف كقولك مسجد الجامع. إن الذين كفروا خبر محذوف يدل عليه قول نذقهم من عذاب أليم. وقيل الخبر يصدون على زيادة الواو، وهذا ضعيف، وإنما قال يصدون بلفظ المضارع ليدل على الاستمرار على الفعل، سواء بالرفع مبتدأ أو خبر مقدم، والجملة في موضع المفعول الثاني لجعلنا، وقرئ بالنصب على أنه المفعول الثاني، والعاكف فاعل به، العاكف فاعل به، والعاكف فاعل به، العاكف فيه والباد، العاكف المقيم في البلد، والباد القادم عليه من غيره، والمعنى أن الناس سواء في المسجد الحرام، لا يختص به أحد دون أحد، وذلك إجماع. وقال أبو حنيفة هذا بالمسجد الحرام، لكن سيأتي معنا دور مكة هذا الذي حصل فيه خلاف بين العلماء. نعم. وقال أبو حنيفة حكم سائر مكة حكم سائر مكة في ذلك كالمسجد الحرام، يعني الدور دور مكة لا يملكها أحد، إنما هي للجميع المسلمين. نعم. فيجوز يعني على هذا يجوز من عنده. طيب الأهل قد يقول قائل كيف يسكنون؟ يقولون يختص به. ما لا يختص به؟ مثلا عندك منزل في مكة فأنت تختص به، ما تقول هذا ملكي، هذا خاص بك تسكن به. واضح؟ لو جاء شخص وعندك شقة فارغة يدخل يسكن، لأن هذا ليس لك، هذا لجميع المسلمين. واضح؟ هذا قول الأحناف، لكن الجمهور لا يقول ذلك. وجرت المناظرة بين الشافعي وبين أظن وبين إسحاق بن راهوي، ابن إسحاق بن راهوي يقول هكذا، يقول أنها لجميع. فقال كان الشافعي يقول له عندما ناظره وأتى بأدلة، فقال للشافعي أنت الذين يقولون يعني يصفونك أهل خراسان بالذكاء، كنت أرى أن لك عقلا يعني. وناظره فقال له يعني من ما استدل به الشافعي؟ قال ألم يقول الله عز وجل للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم نسبها إليهم أم لا؟ وكيف تقول ليست لهم؟ واضح؟ وكان يذكر له أدلة. واضح؟ لأن الإمام أحمد كان يمدح الشافعي، فإسحاق بن راهوي قال من هو هذا الشافعي؟ يريد أن يناظره، فحصل ما حصل. فيجوز للقادم أن ينزل منها. فاستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام وهل ترك لنا عقيل من شيء؟ وعندما قال له أين تنزل؟ ولو كانت للجميع لنزل في أي مكان. نعم. الشيخ إذن ملكها ثم باعها؟ لا، هو قلنا لا، كيف تبيعها؟ ما يبيع الإنسان شيء لا يملك، لا تملك أصلا عند أبي حنيفة، لا تملك. وقال كالمسجد الحرام. نعم. فيجوز للقادم أن ينزل منها حيث شاء، بيت فارغ ينزل. واضح؟ نعم. إذن قوله صلى الله عليه وسلم هل ترك لنا عقيل من المال؟ يعني أن عقيل استولى على المال. واضح؟ ثم هذه مسألة أخرى تأتي، وهو أن الكافر إذا استولى على مال ثم أسلم هل هذا المال له؟ فيه خلاف. ابن القيم يرجح أن المال له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وهل ترك لنا عقيل شيء؟ طيب عقيل بعد أن أسلم، هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم طالبه بشيء؟ لا، لم يطالبه بشيء. وليس لأحد فيها ملك، والمراد عنده بالمسجد الحرام جميع مكة. وقال مالك وغيره ليست الدور في هذا كالمسجد بل هي ممتلكة. نعم، بل هي ممتلكة، يعني يمتلكها. مر معنا بعض الأدلة. نعم. بإلحاد بظلم، الإلحاد الميل عن الصواب، والظلم هنا عام في المعاصي من الكفر إلى الصغائر، لأن الذنوب بمكة أشد منها في غيرها، وقيل هو استحلال الحرام. ومفعول يريد محذوف تقدير من يريد أحدا أو من يريد. لذلك بعضهم استثنى هذا، من نوى معصية ولم يعملها لا تكتب عليه إثم إلا في هذا. وبإلحاد بظلم حالان مترادفان، وقيل المفعول قوله بإلحاد على زيادة الباء. انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى تتحدث عن يعني عن قصة البيت الحرام وكيف بني ونحو ذلك. نعم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، العامل في إذ مضمر تقديره أذكر، وبوأنا أصله باء بمعنى رجع، ثم بوعف ليتعدى، واستعمل بمعنى أنزلنا في الموضع، يعني تبوأ يعني نزل، كما قال الله عز وجل تبوئ المؤمنين، أي يعني تجعل كل شخص في منزله. قوله تبوئ المؤمنين، إلا أن هذا المعنى يشكل هنا من قوله لإبراهيم، فتعدى الفعل باللام وهو يتعدى بنفسه، حتى قيل اللام زائدة، وقيل معناه هيأنا، وقيل جعلنا. والبيت هنا الكعبة، درس بالطوفان، فدل الله إبراهيم عليه السلام على مكانه. درس بالطوفان، ايش معنى درس؟ يعني غاب، يعني زال أثره ونحو ذلك. ومر معنى عمارة البيت أربع، هذا باتفاق، لكن أكثر ما قيل 12 مرة أو 11 مرة، آخرها في يعني خلافة في الدولة العثمانية سلطان مراد. نعم. وأمره ببنيانه، ألا تشرك أن مفسرة ولخطاب لإبراهيم عليه السلام، وإنما فسرت تبوؤه البيت تبوؤة البيت بالنهي عن الإشراك والأمر بالتطهير، لأن التبوءة إنما قصدت لأجل العبادة التي تقتضي ذلك. وظهر بيتي عام في التطهير من الكفر والمعاصي والأنجاس وغير ذلك. والقائمين يعني المصلين. وأذن في الناس بالحج خطاب لإبراهيم وقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم، والأول هو الصحيح. روي أنه لما أمر بالأذان بالحج صعد على جبل أبي قبيس ونادى: أيها الناس، إن الله قد أمركم بحج هذا البيت فحجوا، فسمعوا كل من يحج إلى يوم القيامة وهم في أصلاب آبائهم. وأجابه في ذلك الوقت كل شيء من جماد وغيره: لبيك اللهم لبيك. فجرت التلبية على هذا على ذلك. هو قال الله عز وجل له أذن في الناس. بعض التفاسير تقول كيف، فقال لهم كيف أسمي كيف أوصل صوتي، فقال الله عز وجل له أذن ونحن نوصل الصوت. كيف نوصله؟ هذا كما يعني كيف أوصل الصوت وبأي لغة، هذا في علم الله عز وجل. يأتوك رجالا نعم أنا هو ذكر هذا قال لك الآن قال وهم في أصلاب آبائهم. نعم يا شيخ يبدو أن هذا القول كأن هو ما نقول دليل، لكن هذا أحد الأقوال في التفسير، لكن ينظر في إسناده في مثلا تفسير الطبري وغير ذلك. لكن ظاهر الآية الذم في الناس، الذم في الناس للعموم. حتى كما أن الجمادات تشهد للمؤذن عندما يؤذن، واضح يشهد له، وهذا السر. نعم الآن كيف إبليس إذا قرأ الإنسان القرآن إبليس يفر، يأتي يوسوس لك، واضح. وفي الأذان يفر وله ضراط. طيب أيهما أشد، القرآن أم الأذان؟ القرآن. طيب لماذا يفر من الأذان؟ يقول حتى لا يشهد، ما يريد يشهد للمؤذن فيفر وله ضرر. بخلاف القرآن ما في نص أنه يشهد، هذا السر الذي جعله يفر في القرآن، يفر في الأذان. حتى كيف هو يريد أن يضل هذا ثم يأتي يشهد، هذا شهد أن لا إله إلا الله، لا واضح. فلذلك يفر له ضرر، ما يريد يسمع حتى يقول ما سمعت، ما كيف أشهد. نعم نعم وما المانع أن يشهدوا لهذا وهذا؟ وتقول لا يسمع، لا يسمع، لا هو هناك من البشر من لا يسمع، فكيف ب هناك المقصود يسمع، قد يكون له قوة يعني كما نقول تناسبه أنه لا يسمع، واضح. انا مثلا انا واحد عالم مسلم نسيت اسمه واجرى ما سنه 100 دقيقه حول الاذان في العالم، انه لا يوجد وقت الا وفي اذان، وفي اذان لا شر على الخطوط بعرض وطول. نعم نعم ليس هناك دقيقه الا وفي اذان، لكن هو يفر. اتظن انه الان لو قلت لك مثلا الله عز وجل اعطاه قدره، طيب يفر الان، نفترض هكذا تنازلا، فر الى الربع الخالي ما في اذان هناك، فر الى الصحراء ثم رجع، عنده سرعة ما في شيء. إذن ما يستطيع أنه الله عز وجل جعل له قدرة وله ضراط. نعم وله ضراط وضراطه يناسبه. لكن هذا السر يقولون هكذا حتى لا يشهد بخلاف القرآن. يأتوك رجالا أي جمع راجل، أي ماشيا على رجليه، وعلى كل ضامر، الضامر يراد به ما يركب من فرس وناقة وغير ذلك، ووصفه بالضمور لأنه لا يصل إلى البيت إلا بعد ضموره. وقوله على كل ضامر حال معضوف على حال، كأنه قال رجالا وركبانا، واستدل بعض بتقديم الرجال في الآية على أن المشي إلى الحج أفضل من الركوب، واستدل بعض وقيل تأنيسا له، تأنيسا له يعني قد يحزن أنه جاء راجلا فالله عز وجل قدمه. نعم. واستدل بعض بسقوط ذكر البحر من هذه الآية على أنه يسقط فرض الحج على من يحتاج إلى ركوب البحر. هذا قول، انظر، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، طيب أين السفن؟ فيقول لا، هذا لا يجب عليه. يأتينا صفة لكل ضامر لأنه على هذا القول سنقول والطائرة، لا يمكن هذا واضح، وإنما أراد إما أن يأتي على رجليه وإما أن يأتي بوسيلته. يأتينا صفة لكل ضامر، وهذا يمكن أن يكون مثال لتوسيع الدلالة، توسيع الدلالة. ضامر إيه المقصود؟ وسيلة، وسيلة نقل، فنجعلها يعني نوسع الدلالة. نعم. من كل فج عميق أي طريق بعيد، منافع لهم التجارة وإلى أعمال الحج وثوابه، واللفظ عام من ذلك. ويذكر اسم الله بمعنى التسمية عند ذبح البهائم ونحوها في الضحايا والهدايا، وقيل يعني الذكر على الإطلاق. وإنما قال اسم الله لأن الذاكر باللسان إنما يذكر لفظ الأسماء. في أيام معلومات هي عند مالك يوم النحر وثانيه وثالثه خاصة، لأن هذه أيام الضحايا عنده، ولم يجد ذبحها بالليل لقوله في أيام. وقيل الأيام المعلومات عشر ذي الحجة ويوم النحر والثلاثة بعده، هذا قول الشافعي. وقيل عشر ذي الحجة خاصة، وأما الأيام المعدودات فهي الثلاثة بعد يوم النحر، فيوم النحر من المعلومات لا من المعدودات، واليومان بعده من المعلومات لا والمعدودات، ورابع النحر من المعدودات لا من المعلومات. واضح؟ ما؟ عندنا معلومات ومعدودات صح؟ نعم. ارجع للآية، قال ويذكر الله في أيام معلومات. يلا الآن اجعل المربع الأول وهو سيكتب فوقه معلومات. طيب قال عند مالك يوم النحر، طيب دخل يوم النحر، دخل يوم النحر ودخل اليوم الثاني والثالث. طيب ثم قال في أيام ما أنعم، وقيل الأيام المعلومات، نحن نتحدث الآن على المعلومات، وقيل عشر ذي الحجة، دخل عشر ذي الحجة، إذن اتفق مع الإمام مالك ودخل اليوم الثاني ودخل اليوم اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر. واضح؟ طيب وقيل عشر ذي الحجة خاصة، دخل يوم العاشر، دخل اليوم العاشر. طيب أما الأيام المعدودات، الأيام المعدودات ليس الأول المعلومات، المعدودات هذه الثلاثة، قال فهي الثلاثة بعدهم. واضح؟ إذن إذا نظرنا اليوم الثاني، اليوم الأول والثاني، هذا دخل في هذا ودخل في، دخل في المعلومات ودخل في المعدودات، لكن اليوم الرابع لا، منهم من لم يدخله في المعلومات لكن أدخله في المعدودات، ويوم النحر لا لم يدخله في المعدودات لكنه في المعلومات. واضح؟ فكلوا منها ندب أو إباحة، ويستحب أن يأكل الأقل من الضحايا ويتصدق بالأكثر. البائس الذي أصابه البؤس، وقيل هو المتكفف، وقيل الذي ظهر عليه أثر الجوع. ثم ليقضوا تفثهم، التفث في اللغة الوسخ، فالمعنى ليقضوا إزالة تفث بقص الأظفار والاستحداد وصير الخصال الفضراء والتنظيف بعد أن يحل من الحج. هذا قول، وقيل التفث أعمال الحج، ومن أعماله وهو الحلق ونحو ذلك، وهذا القول لعله أقرب. وقرئ بكسر اللام وإسكانها وهي لام الأمر، وكذلك وليوفوا. نعم. وليوفوا نعم، إما بالإسكان أو بالكسر. نعم. وليوفوا وليطوفوا، وليطوفوا المراد هنا طواف الإفاضة عند جميع المفسرين، وهو الطواف الواجب. نعم، طواف الواجب مر معنا وهو ركن، وقيل واجب، هنا قول بأنه مستحب لكن هذا قول ضعيف. بالبيت العتيق أي القديم، لأنه أول بيت وضع للناس، وقيل العتيق الكريم كقولهم فرس عتيق، وقيل أعتق من الجبابرة أي منع منهم، وقيل العتيق لم يملك أحد قط ذلك، هنا وفي الموضع الثاني مرفوع على تقدير الأمر وذلك كما يقدم وكما يقدم التائب كاتب جملة من كتابه ثم يقول هذا وقد كان كذا. وأجاز بعضهم الوقف على قوله ذلك. وفي ثلاثة مواضع من هذه الصورة وهي الأول هذا، الثاني ذلك، ومن يعظم شعائر الله، لأنها جملة مستقلة إذ هو خبر ابتداء مضمر، والأحسن وصلها بما بعدها عند شيخنا أبي جعفر بن الزبير، لأن ما بعدها ليس كلاما أجنبيا، ومثلها ذلك ومن عاقب وذلكم فذوقوه في الأنفال، وهذا وإن للطاغين في صاد حرمات الله. يعني يوقف عليها أم لا؟ في بعضها خلاف، مثلا في قوله في سورة صاد قوله سبحانه وتعالى هذا جيم، يعني جواز الوقف هذا، ثم وإن للطاغين. نعم. حرمات الله جمع حرمة، وهو ما لا يحل حتكه من جميع الشريعة، فيحتمل أن يكون هنا على العموم أو يكون خاصا بما يتعلق بالحج لأن الآية فيه. فهو خير الله أي التعظيم للحرمات خير، إلا ما يتلى عليكم يعني ما حرمه في غير هذا الموضع كالميتة، الرجس من الأوثان، من لبيان الجنس كأنه قال الرجس الذي هو الأوثان، والمراد النهي عن عبادتها أو عن الذبح تقربا إليها كما كانت العرب تفعل، قول الزور الكذب، وقيل شهادة الزور. فكأنما خر من السماء الآية تمثيل للمشرك بمن أهلك نفسه أشد الهلاك، سحيق بعيد شعائر الله، شعائر الله قيل هي الهدايا في الحج، وتعظيمها أن تختار سمانا عظاما غالية الأثمان، وقيل مواضع الحج كعرفة ومنى ومزدلف والمزدلفة، وتعظيمها إجلالها وتوقيرها والقصد إليها، وقيل الشعائر أمور الدين الإطلاق وتعظيمها القيام بها وإجلالها. فإنها من تقوى القلوب، الضمير عائد على الفعلة التي يتضمنها الكلام وهي مصدر يعظم. وقال الزمخشري التقدير فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب، فحرفت هذه المضافات. لكم فيها منافع، من قال إن شعائر الله هي الهدايا فالمنافع بها شرب لبنها وركوبها لمن اضطر إليها والأجل المسمى نحرها. نحرها ركوبها لمن اضطر إليها، بل هذه السنة كما قال ابن عمر مر على رجل فقال له اركبها، واضح، فقال إنها بدنة يعني إنها نحر، فقال له اركبها. نعم. ومن قال إن شعائر الله مواضع الحج فالمنافع التجارة فيها أو الأجر، ونعم أو الأجر، نعم منافع يعني من المنافع أن يحصل على أجر، والأجر المسمى الرجوع إلى مكة لطواف الإفاضة، ثم محلها إلى البيت العتيق. من قال إن شعائر الهدايا فمحلها موضع نحرها وهو منى ومكة، وخص البيت بالذكر لأنه أشرف الحرم وهو المقصود بالهدي. وثم على هذا القول ليست للترتيب في الزمان، لأن محلها قبل نحرها، وإنما هي لترتيب الجمل. ومن قال إن الشعائر مواضع الحج فمحلها مأخوذ من إحلال المحرم، أي آخر ذلك كله الطواف بالبيت يعني طواف الإفاضة، إذ به يحل المحرم من إحرامه. ومن قال إن الشعائر أمور الدين على الإطلاق فذلك لا يستقيم مع قوله محلها إلى البيت العتيق. يعني كيف سيقول في قوله تعالى يعني إذا قلنا شعائر الدين عموما محل هذه الشعائر يعني الصيام مثلا محله إلى البيت العتيق، كيف سيكون هذا؟ فهذا يتعارض مع السياق. انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى نأخذها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم يستحب أن تكون سمينة، ويستحب نعم حتى في الضحايا يستحب. لا لا لكن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الرقاب أي الرقاب أفضل، قال أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا. لا، إذا كان طبعا لا شك أنه أسمن وأغلى أفضل من أسمن دون أن يكون أغلى. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قلت لك جعل في الرقاب، قال أغلىها ثمنا، جعل غلاء الثمن هذا مقصد، واضح، أدل على البذل. يا شيخ، وقل أن يوجد الثمنة إلا وهي غالية. نعم، لكن بعضهم لا، قد نجد مثلا في بعض، يعني صلى الله عليه وسلم العافية، يعني بعض هؤلاء الذين يتفاخرون بها، يعني تعرفون قبل في سنة، قبل سنة أو سنتين، من باب يعني بيع خروف بمليون سعودية، جنون هذا، فقط مزاد وكان دخل فيه يعني كما نقول المباهة ونحو ذلك، حرام يعني. أنا قلت لك بعضهم يتباهون بهذا، هذا حرام. نعم، قلت لك بل بعضهم في قناة كانت خاص بسباق الجمال، يعني خلاص كأن الأمة الإسلامية ما عندها أي مشكلة، واضح فيما هذا تأصيل لي الأمة الإسلامية. قلت لكم ظن من العز بن عبد السلام يقول من أتى إلى قريتي وهي تقع في معصية فحذرها من معصية أخرى فهذا خائنها، وهكذا يعني الأمة فيها وفيها وفيها، ثم نأتي وكأن الأمة ما عليها شيء. هذا للأسف لما ما يتصور أن الدولة الإسلامية ليست دولة واحدة، فهذه الدولة تأكل وتعيش وتتمتع بالمتاع، والدولة بجانبها فقيرة. لا، هم يرون أن الثروات لهذه الدولة فقط. من أين هذا؟ الثروات الأصل أنها لأمة الإسلام أجمع، لكن ما معقول ميزانية الدولة صغيرة جدا جدا جدا ودول أخرى تموت جوعا. ما نقول يعني أنها تتمتع، تموت جوعا،